بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قرأنا الأحاديث قبل الصلاة، الأحاديث المتعلقة بمواقيت الصلاة. كما تعلمون أن الصلاة لها مواقيت، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فحددت الصلاة بمواقيت: وقت دخول، وقت خروج. وقد تظاهرت النصوص من الكتاب والسنة في بيان مواقيت الصلاة بيانا شافيا، قد جاء ذكرها في القرآن مجملا كقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فهذه جاءت مجملة في القرآن كقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني هذه تشمل الأوقات الأربعة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم قال: وقرآن الفجر، وهذا يتعلق بصلاة الفجر. وما نعلم أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، ولهذا يعني جاءت العناية العظيمة في السنة النبوية في بيان الأوقات حتى لا يحصل فيها لبس لعظمتها وأهميتها. قرأنا الأحاديث فيما يتعلق بمواقيت الصلاة. الإمام مسلم رحمه الله رتبها وأحسن ترتيبها، ولم يكن هذا الترتيب أمرا سهلا بالنسبة لمسلم رحمه الله، ترتيب الأسانيد وترتيب المتون. ولهذا قال بعد سياقه لبعض الأحاديث: أورد هذا الأثر لا يستطاع العلم براحة الجسم. يعني قد يقال: إيش مناسبة هذا الحديث في أحاديث مواقيت الصلاة؟ العلماء أشاروا إلى أن مسلم رحمه الله بيّن أنه تعب فيما يتعلق بهذا التصنيف وترتيب الأحاديث، وحصل له يعني جهد وتعب. الحاصل أنه عندنا ما يتعلق بالحديث الأول ما دار بين عمر بن عبد العزيز رحمه الله وبين من أنكر عليه تأخير صلاة العصر. الموضوع طويل، ولكن أخبره بأن التوقيت قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أول الصلاة وآخر الصلاة، وبين له بين لعمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤخر العصر، ولذلك قال: كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. معناه أنه كان يبادر في صلاة العصر بأول وقتها. وقد عرف عن خلفاء بني أمية في زمانهم تأخير وقت صلاة العصر. بالنسبة يا أخوان للمواقيت، لأهميتها، فإن جبريل عليه السلام نزل فأما النبي صلى الله عليه وسلم، أمه في أول وقت كل صلاة، يعني في اليوم الأول نزل جبريل فأما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، بمعنى أنه بدأ الظهر في أول وقتها وكذلك بقية الصلوات. ثم أمه في اليوم الثاني في آخر وقتها، وقال: الوقت بين ذلك، بمعنى أن جبريل عليه السلام حدد النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت وآخر الوقت من جميع الصلوات. لكن حديث جبريل عند يعني رواه جابر في السنن ليس على شرط الإمام مسلم رحمه الله، لذلك لم يورده فيما يتعلق بمواقيت الصلاة. ورد فيها أحاديث قولية وأحاديث فعلية. الحديث القولي بالتحديد حديث عبد الله بن عمر، والأحاديث القولية الفعلية في قصة إمامة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في حديث بريدة حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوقت بين أوله وآخره بالفعل كما بين له جبريل عليه الصلاة والسلام. فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في ما يحتاج إلى تأكيده فتجد أنه يبين لأصحابه بالفعل لا يكتفي بالقول بل يردف القول الفعل، كما في بيانه للصلاة وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والصحابة ينقلون صلاته كما كان يصلي، كما أيضا في الحج فعل المناسك والصحابة رضي الله عنه روى عنه المناسك، كذلك هنا لما سأله الساعي عن الوقت قال صلي معنا، فصلى في أول يوم في أول وقت، في ثاني يوم صلى في آخر الوقت وقال الوقت بين ذلك. الصلوات الخمس يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث قولي واضح فيما يتعلق بالمواقيت، فقال وقت الظهر إذا زالت الشمس، يعني إذا يدخل وقت الظهر بزوال الشمس، لأن الشمس كما نعلم تطلع من المشرق ثم تبدأ بالارتفاع، فإذا كانت في كبد السماء ثم زالت أو دحرت مالت تضيفت للغروب فمعناه دخل وقت صلاة الظهر في نصف النهار، فهذه علامة ظاهرة. كما نعلم أن الشريعة في المواقيت يعني خاطبت الناس بظواهر كونية حتى يكون الأمر ظاهر لكل أحد، يعتمدون على هذه الظواهر الكونية. فالحاصل أن وقت الظهر يدخل زوال الشمس، وكان ظل الرجل كطول ما لم يحضر العصر، بمعنى يخرج وقت صلاة الظهر إذا كان ظل الرجل كطوله، يعني نعلم أن الشمس إذا زالت يصبح هناك في للأشياء، لو نصبت عصا أو نصبت خشبة أو رجل قائم يصير في، فإذا كان الفي هذا بعد الزوال كطول الرجل فمعناه خرج وقت صلاة الظهر. ما لم يحضر العصر يعني ليس بين، على الراجح من أقوال العلم ليس بين الظهر وبين العصر يعني ما يسمى بالقدر المشترك كما يرى الإمام مالك رحمه الله، بل ليس بينهما وقت مشترك، بمجرد خروج الظهر يدخل وقت صلاة العصر. ثم وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، يعني يمتد وقت العصر إلى اصفرار الشمس، وهذا يعني إذا بدأ الاصفرار ينتهي وقت الاختيار، ثم يأتي وقت الضرورة ما لم تغرب الشمس بالنسبة للأعذار. ذاك جاء في الحديث الآخر الذي سمعتموه من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك فقد أدرك العصر. ووقت صلاة المغرب يعني بغروب الشمس إذا وجبت الشمس، هذه علامة واضحة، ما لم يغب الشفق الحمرة التي تكون في السماء، هذه الحمرة تسمى الشفق علامة ظاهرة تظهر بعد الغروب، فإذا غاب الشفق معناه خرج وقت صلاة المغرب. قد يختلف ساعة الوقت من بلد لآخر، لكن هذا الحديث دل على أن المغرب يمتد وقته إلى مغيب الشفق. وإن كان في الأحاديث إمامة جبريل وبعض الأحاديث أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليومين في وقت واحد، وذلك بعض العلماء كالشافعي أخذ أن المغرب ليس له إلا وقت واحد، وهذا فيه تنبيه على الحث على المبادرة في المغرب. طيب، وقت صلاة العشاء يعني معناه إذا غاب الشفق بدأ وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل، تحسب ما بين الغروب ما بين طلوع الفجر، فمنتصف الليل هو خروج وقت صلاة العشاء. وصلاة العشاء يعني إذا نصف الليل يسمى وقت اختيار، فإذا تجاوز نصف الليل إلى طلوع الفجر يسمى وقت اضطرار ضرورة. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، وهذا ظاهر، من طلوع الفجر يمتد وقت الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، إلى أن إذا طلعت الشمس خرج وقت صلاة الفجر. ولهذا قال في رأي الشمس فأمسك عن الصلاة تطلع بين قرني شيطان، يعني هذا التعليل على أن الشمس تخرج بين قرني شيطان، وبمعنى أن مع طلوع الشمس يكون طلع وقت صلاة الفجر. هذا الحديث ظاهر جدا في بيان مواقيت الصلاة دخولا وخروجا بالظواهر الكونية، وهذا من يسر الإسلام ومن يعني عظمة هذا الدين أنه جعل ما يحتاج إليه الناس لا يرتبط يعني بعلم معين، وإنما هو في هذه الظواهر الكونية التي يدركها المتعلم وغير المتعلم والحاضر والباد. وعندنا في حديث بريدة كما أسلفت أنه يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل في أول الوقت في اليوم الأول، وفي الثاني في آخر الوقت، ثم قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم. هذا تعليم عملي عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، يعني الحديث السابق أن وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل، وهنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلث الليل. وذلك من العلماء من أخذ بأن وقت صلاة العشاء ينتهي بثلث الليل، لكن إذا جمعنا الأحاديث بعضها مع بعض فتكون يعني ما دل على نصف الليل يكون مثلا هو أظهر في خروج وقت صلاة العشاء اللي هو وقت صلاة الاختيار. كل هذا حدث بموسى أيضا، قال له الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. هذا ملخص ما يتعلق بمواقيت الصلاة، كما قلنا أنها يعني لها أهمية عظيمة، فهي شرط في صحة الصلاة دخول الوقت، والمحافظة على أوقات أمرها عظيم. لذلك الله سبحانه وتعالى يعني بيّن للمؤمنين بقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجاء التحذير في نصوص من يعني إخراج الصلاة عن وقتها. وعلى أي حال يعني المواقيت تحتاج إلى أن المسلم يعتني بها. وجاءت الأحاديث أيضا في بيان أن أفضل الأعمال الصلاة على وقت. عبد الله مسعود لما سأل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال

يزول الحر الشديد. وهذه أحاديث كلها بهذا المعنى. وقد جاء التعليل بالإبراد بصلاة الظهر بأن شدة الحر من فيح جهنم، وفسر من فيح جهنم أن الله سبحانه وتعالى أذن لجهنم بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وهذا دليل على مذهب إليه أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار، أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. وهذا الحديث يفسر بعضه بعضا. فعلى هذا يؤخذ من هذه الأحاديث أنه إذا احتاج الناس إلى تأخير الظهر لكسر حدة الحر فهذا يعني كما تقدم في هذه الأحاديث يبرد بصلاة الظهر تؤخر. وإذا اختلفت الأحوال مثل في هذه الأزمنة وجود مثلا التكييف في المساجد ولا يوجد على الناس مشقة فيما يتعلق بالحر فيصلون الصلاة لوقتها أو على وقتها ولا يؤخرونها، لأن كما يقال أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. في حديث أبي ذر دليل على تأخير الظهر يعني تأخيرا كثيرا في شدة الحر، لقول حتى رأينا في التلول، تلول في الأماكن المرتفعة يعني الرمال بعضها على بعض تسمى تلول، بمعنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر حتى صار للتلول في، والفي ما يكون من الظل بعد زوال الشمس. ويظهر هذا الحديث أنه في سفر أو في وأظنه في تبوك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. نعم. الله عنك. فحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطاني وابن مهدي قال ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا ذهبت الشمس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحرص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. وحدثنا أحمد بن مونس وعون بن سلام قال عون أخبرنا وقال ابن مونس ولكه له حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حرب الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير قلت لأبي إسحاق أفضه قال نعم. قلت أفي تعجيلها قال نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر بن المفضل عن ضارب القطان عن أبي بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جفاته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. الأحاديث التي سبقت هي بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد بصلاة الظهر إذا اشتد الحر. وهذه الأحاديث في ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الظهر إذا دحرت الشمس، بمعنى أنه كان يبادر حتى لو أن الحر شديد. لكن هذه الأحاديث لها توجيه، تبعوا معي، يعني هذه الأحاديث لها توجيه. فنقول الأصل في السنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبرد بصلاة الظهر إذا اشتد الحر، وأما فيما بعد ذلك فكان يبادر بصلاة الظهر إذا دحرت الشمس، يعني إذا زالت الشمس لوقتها. قال خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. ظاهر حديث خباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يستجب لشكوى الصحابة

بصلاة العصر في عند دخول وقتها كان يبادر في صلاة العصر ولا يؤخر صلاة العصر، ولذلك جاءت الأحاديث مبينة لو كان يصلي والشمس مرتفعة، الشمس مرتفعة يعني وحرارتها حية، وأن الرجل يذهب إلى العوالي وهي العوالي من كانت قبل من قرى المدينة والآن داخلة في المدينة، هذه العوالي تتفاوت من 3 أميال إلى 10 أميال، معناه أنها كانت بعيدة، ومع ذلك فكان يذهب الذاهب يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى العوالي وهي على مسافة بعيدة، فيأتي والشمس مرتفعة، مما يدل على تبكير النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر. كذلك أنهم كانوا يصلون العصر ثم ينحرون الجزور ويقسمونها ويطبخون قبل أن تغيب الشمس. طبعا نحر الجزور وطبخة وكذا يحتاج إلى وقت، فكلها دليل على المبادرة لصلاة العصر. وقد وجد في عهد بني أمية ومن يؤخر صلاة العصر من خلفائهم، ولذلك حديث أنس طاهر يعني لما كان يصلي العصر وقال الراوي دخلنا عليه وقال صليت العصر، قلنا إنما انصرفنا الساعة من الظهر، معناه أنهم أخروا الظهر ويؤخرون العصر. بعد ذلك أنس رضي الله عنه أنكر عليهم تأخير صلاة العصر وبين أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم التبكير بها، ثم أورد الحديث تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن شيطان قام فنقرأ 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا، معنى أن من صفات المنافقين تعمد تأخير العصر إلى قبيل الغروب، وهذا ظاهر. نعم، عفى الله عنك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي قال عمرو يبدو بي، وقال أبو بكر رفعه. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد. هذه الأحاديث في التغليظ في تفويض صلاة العصر، التشديد في ذلك، لأنه وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من فاتته صلاة العصر كأنما فقد أهله وماله، معنى الحديث من أخرج صلاة العصر عن وقتها. ولذلك ورد في الحديث الآخر من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، وهذا يعني فيه تأكيد للعناية بصلاة العصر والتشديد في إخراجها عن وقتها، وأن يعني شبه من فاتته صلاة العصر بمن فقد أهله وماله، في هذا زجر عظيم عن تفويتها. ووصفت بالأحاديث بأن الصلاة الوسطى، الله سبحانه وتعالى قال حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نعم، عفى الله عنك. وحدث يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلون عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم شك شعبة في البيوت والبطون. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال بيوتهم وقبورهم ولم يشك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه قال وحدثنا عبيد الله وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ وقال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى سمع علي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو قاعد على فرقة من فراط الخندق شغلون عن صلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو قال قبورهم وبطونهم نارا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قال قال وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن شتير بن شكل عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر وقد ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلى بين العشاء بين العشاءين بين المغرب والعشاء. وحدثنا عمرو سلام الكوفي قال أخبرنا محمد بن طلحة اليامي عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال حدث المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشر الله أجوافهم وقبورهم نارا. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن الأقع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. قال فلما بلغت وآذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازم قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخ الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخ الله والله أعلم. قال ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث فضيل بن مرزوق. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال قال أبو غسان حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله والله ما كنت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها. فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد بمثله. حسبك. وهذه الأحاديث أيضا كلها في بيان أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. قد جاء في هذه الأحاديث ما يدل على تعيينها وأنها كانت موجودة في القرآن ثم نسخت يعني قوله العصر. كذلك أن عائشة كانت كتبت العصر في مصحفها كتفسير فهذا الأمر ظاهر الأحاديث

قال وحدثنا ابن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال جميعا حدثنا همام بهذا الإسناد ونسب أبا بكر فقال ابن أبي موسى حدثنا حسبك حسبك. وهذه الأحاديث أيضا في فضل الصلاة الصبح والعصر والترغيب في المحافظة عليهما لما فيهما من الفضل العظيم الثواب والأجر يعني فيها فضائل كثيرة. بين الحديث الأول أن الملائكة تشهد هذين الوقتين وملائكة يعني خاصة في ينزلون كما أخبر في الحديث ويتعاقبون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم إنهم يعرجون إلى ربهم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وتيناهم وهم يصلون. وعلى هذا ينبغي المسلم أن يستحضر هذا الأمر ومحبة الله سبحانه وتعالى لهذه الصلوات وحبته لعباده والعناية بهما. كما أيضا في الحديث الآخر أخبر في حديث جرير عن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وكما نعلم مذهب السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة كما جاء تفسيره في الأحاديث الأخرى. وقد قال في هذا الحديث يعني فإن استطعتم يعني أن مما يعينكم على تحقق هذا الفضل العظيم وهو أن تروا ربكم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ثم قرأ جرير سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فهاتان الصلاتان لهما مزية عظيمة وفضل عظيم. ذكر بعض الشراح أنه لعل يعني يفهم من هذا أن رؤية الله سبحانه وتعالى أي أن المؤمنين يرون ربهم في هذين الوقتين يعني في الدار الآخرة. وإن كان يعني لا تختلف الأحوال الآخرة أحوال الدنيا ولكن يعني معناه أن يكون لهم رؤية مرتين يعني في شبه فيما يتعلق بطلوع الشمس وكذلك غروبها. والحديث تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء كما هو معلوم. نعم. هنا أيضا من فضائل صلاة العصر صلاة الفجر يعني قول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. كذلك من صلى البردين دخل الجنة فهذا فيه ترغيب عظيم. وسميت البردان باعتبار أنها تأتي في وقت براد في يعني في أول النهار وكذلك في قريب من آخره فطرفيه يعني طرفيه يعني أوله وطرفه الآخر. وهذا هذا الوقتان وقت يطيب فيهما الهواء ووقت براد يعني ليس مثل وقت اشتداد الحر في الرمضة. على أي حال هذه فضائل عظيمة ينبغي المسلم أن يستحضرها وهو يصلي هذه الصلوات وتكون حافزا له على شدة المحافظة عليهما وعلى بقية الصلوات. نعم. عفى الله عنك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتبارت بالحجاب. وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب بنحو حسبك. هذه الأحاديث كلها في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل المغرب

أنهم يعبدون الله عز وجل في هذا الوقت ويصلون له ولا يشاركهم أحد في ذلك، وهذا لا شك له فضل ومزية. والذي استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في صلاة العشاء كما يأتي في حديث جابر أنه كان إذا رآهم يعني حضروا عجل، وإذا رآهم أبطأوا تأخر، ولكن ترك تأخيرها الشديد يعني إلى آخر وقتها اللي هو نصف الليل. وصلاة العشاء تسمى العتمة، وقد جاء تسميتها في الأحاديث السابقة، وجاء النهي عن تسميتها بالعتمة. معنى العتمة يعني معناه أن الأعراب يعني أخرون حلاب الإبل إلى الاعتام وهو الظلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء. معنى هذا أنه يعني يجوز إطلاق أن نطلق على العشاء العتمة، ولكن لا ينبغي أن يصل هذا الأمر إلى أن يغلب على ما تسميتها بصلاة العشاء، أو يكون تسميتها بالعتمة من الأمور المكروهة والمستحب أن تسمى صلاة العشاء. وقد جاء في القرآن الكريم تسميتها بصلاة العشاء بعد صلاة العشاء. على أي حال، يعني معناه أنه لا يغلب هذا الاسم اللي يسميه الأعراب، لا يغلب على هذا المسمى، بحيث أنه يذهب هذا المسمى الذي أطلقه الشارع في الكتاب السنة. وهذا يعطينا دلالة على أهمية الأسماء هذه وأثرها في في في حياة الناس، وعليه من يحافظ على الأسماء الشرعية ولا يتهاون فيها، لأنه مع الزمن ونشوء أجيال قد تتبدل الأمور وتتغير ويترتب عليها تغير لمعالم الشرع. نعم.